يظن الناس أن كل من تصدر للعلم حينئذ يكون ماذا؟ يكون من العلماء، كما هو الشأن في هذا الزمان، التبس على عامة المسلمين بل حتى على خاصة المسلمين من طلاب العلم أن كل من تصدر للعلم صار من أهل العلم، كأنه إذا صارت له لحية ولبس البشت وصار عنده من الشهادات صار من أهل العلم، إذن صار من العلماء، فصار يؤخذ قوله حينئذ يقول هذا يعتبر مزلة، حينئذ يقع فيه ما يقع عند الناس، فصار كل من تكلم يعتبر قوله بل ويعتبر خلافه، بمعنى أنه إذا لم يقل خلاف عن السابقين وقال به من قال من المعاصرين جعل هذا القول مخالفا لما سبق، فيحكم المسألة قولين، من أين جاء الخلاف؟ قال فلان وفلان، حينئذ يقول هذا ليس من أهل العلم في شيء، فلا يلتفت لي لقوله، بل حتى لو كان من أهل العلم ولم يكن ثم خلاف قديم حينئذ لا يلتفت إليه، كما قررنا مرارا أن الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بعده، فلا يلتفت إليهم البتة من جهة الأخذ، نعم لابد من تقدير أهل العلم وإجلالهم واحترامهم وتعظيمهم، لكن على الوجه الشرعي لا يجعل قولهم أصلا يحكم به الشرع، لابد أن يكون طالب العلم يتعلم كيف يأخذ الحكم الشرعي من مظانه ثم بعد ذلك يعرضه على الكتاب والسنة وكذلك على قول الصحابة، فما وافق إن كان في المسألة خلاف حينئذ يكون هو المعتمد وما عداه فهو مردود. قال ولهذا عظم الزلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به، زلة العالم هذه مما اعتنى بها أهل العلم، يعني بذكرها زلة في كذا بمعنى أنه أخطأ، وإذا علمنا وتقرر عندنا أن العالم بشر ليس بالمعصوم، إذن قد يقول قولا يكون مصادما لكتاب والسنة، حينئذ ما الموقف؟ ما الموقف من العالم الذي قد يزل في بعض فتاويه أو بعض آرائه أو في بعض أصوله؟ جرت عادة السلف رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه أن من كانت أصوله صحيحة كان من أهل السنة والجماعة حينئذ تغتفر له الزلة مع بيانها للناس، فيجمع بين الأمرين، يدعى له ويثنى عليه ويعترف بعلمه وفضله لأنه من أهل السنة والجماعة على عقيدة السلف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا ينكر له ذلك كله، وإنما نقف منه موقفين، أولا الثناء عليه والاعتراف بفضله وعلمه، والثاني صيانة وحماية الشريعة من أن ينسب إليها شيء ليس من الدين البتة، ولو قال به من قال، لو قال به من قال من أئمة الدين السابقين أو من المعاصرين، حينئذ نحفظ مكانة العالم ونبين زلته ونحذر الناس من هذه الزلة. هل هذا بينهما تعارض؟ الجواب لا، لكن لما قصرت أذهان كثير من الناس ظنوا أن هذا يعتبر من التعارض، فإما أن يسقط الرجل من أصله فيبدع أو يضلل أو يكفر، وإما أنه يقبل كل ما عنده، وكلا الطريقين باطل وليس موافقا للسلف، هذا فيما صحت أصوله، لذلك نقيد. أما إن كان من عادته البدع وتتبع الأهواء وليس متبعا مقتفيا للسلف الصالح هذا شأنه آخر، فيحكم عليه بما يناسب حاله من كفر أو فسق أو تبديع أو نحو ذلك. وأما من صحت أصوله وكان من أهل السنة والجماعة فالأصل فيه كما ذكرنا تحفظ مكانته، ولكن يرد عليه بأدب ويظهر الحكم الشرعي موافق للكتاب والسنة مع الاعتذار له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه شرعنا فيه بالأمس ولم نتمه، قال ابن القيم والمصنفون في السنة جمعوا يعني في التحذير بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم. فساد التقليد، التقليد فيه تفصيل ليس مطلقا يعتبر فاسدا، لذلك لما حورب التقليد على جهة العموم وقع الناس فيه في حرج، وصار ما ينتج عن ذلك أشد من ضرر التقليد في ذاته، لأنه لو قلد سيقلد إما أبا حنيفة ويتبع أتباعه، وإما يقلد مالكا ويتبع أتباعه، وإما الشافعي وإما أحمد. هذا خير للمسلمين أن يتبع الناظر طالب العلم أو من ينظر في كلامه العلمي ويفهم كلام العلم أن يقلد واحدا من هؤلاء، ويكون على خير أحسن حالا ممن يتجرد ويأتي بأقوال شاذة. ولذلك لما كان الناس يحاربون التقليد على جهة العموم حينئذ حصل ما حصل من كلام وفساد في الفتوى والرأي إلى آخره، فصار كل واحد يدعي أنه حامل راية ليس الجرح والتعديل، حامل راية الفقه والتفقه في الدين، وينظر إلى أنه كأنه صار مجتهدا، وصارت الدعوة إلى التحرر، هكذا يقوم متحرر، تحرر من ماذا؟ حينئذ نقول هذا فيه أمران، الأول من جهة الإفراط والثاني من جهة التفريط. فكلام أهل العلم في التقليد يجب أن ينزل بين المنزلتين، فقد يجب، ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال مقولة لو رددها من يرددها الآن في محاربة التقليد لسلمنا كثيرا مما وقع فيه من وقع، وهو أن السلف وطريقة السلف أنهم لا يحرمون التقليد مطلقا ولا يوجبونه مطلقا، لا يقولون بتحريمه مطلقا ولا يقولون بوجوبه مطلقا، إذا لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل. فالعالم الذي وصل إلى مرتبة العلم والنظر والاجتهاد هذا يجب عليه أن يجتهد ويجب عليه أن ينظر، ولا يجوز له أن يقلد إلا في محل قيل إنها من الضرورة كما لو ضاق عليه الوقت نحو ذلك. والذي لا يكون أهلا للنظر في الكتاب والسنة وإلى عرض أقوال الصحابة على الكتاب والسنة، بل ليس أهلا أن يقف مرجحا بين مالك وأحمد أو أبي حنيفة والشافعي، إذا لم يكن أهلا فواجبه ما هو التقليد، هذا الأصل. وإذا علمت ذلك تعلم أن الأصل في هذا الزمان لما ضعفت أهلية كثير من الناس في النظر كان الأصل ماذا؟ وجوب التقليد. فطالب العلم ومن لم يكن متمكنا الأصل فيه أن يقلد، ولا يجوز له أن يجتهد. ولو كنت أنت من تسمع كلامي، لا، لو لم تكن أهلا للنظر والترجيح وتكون عندك ملكة أصولية والنظر في قواعد أهل العلم ولك دربة وممارسة في كلام أهل العلم، لا يجوز لك أن تبحث وترجح لتعمل. نعم تبحث وترجح من أجل أن تتمرس كمن يتمرس في النظر في أسانيد الأحاديث من أجل أن يتعلم، يقول هذا حديث صحيح عندي وضعيف إلى آخره، من أجل أن يتعلم كيف يطبق القواعد، تحتاج إلى ملكة. كذلك النظر فيما يتعلق بمدلولات النصوص يحتاج إلى ممارسة، فكونك تنظر وتبحث تقول هذا أمر الأمر تضي الوجوب إلى آخره تطبيقا للقواعد من أجل أن تكون ملكة عندك لا بأس به ولا بد منه، والمدارسة في ذلك كذلك حسنة، لكن أن تكون النتيجة أن تفتي نفسك وتعمل به أو تفتي غيرك ليعمل به قل هذا لا يجوز شرعا، لأنك لازلت مقلدا فيجب حينئذ أن تقلد. إذن كلام القيم هنا رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، وهو قد قيده في مواضع، لكن هنا أراد أن يبين ما يتعلق بصنيع الأئمة. قال والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم، يعني نظروا في الأمرين. ولا شك أن زلة العالم إذا قلده المقلد حينئذ وقع في التقليد المذموم التقليد الفاسد. قال ليبين بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد، عالم قد يزل ولا بد، كل عالم تحفظ له زلة، لكن ليس من شأن أهل العلم تتبع العلماء من أجل أن يجمع يقول زلات ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ما أخطأ فيه، لو أردت أن تجمع قد تجد لأنه بشر ليس بالمعصوم، لو أراد طالب علم أن يتفرغ لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويجمع ولو ما ظاهره قد يجد شيئا من ذلك، لأنه ليس بالمعصوم، ليس كل كلام حقا لا سيما فيما يتعلق بالفروع، كذلك ابن القيم كذلك النووي كذلك ابن حجر إلى آخره، تجد قد تجد الكثير والكثير، لكن ليس من شأنها للعلم تتبع العلماء في زلات ثم تجمع قال هذه زلات النووي هذه زلات ابن حجر إلى آخره، قل هذا ليس من من شأن العلم. لكن ينصح طلاب العلم يعني الذي يقرأ شرح مسلم مثلا قد يقول قائل النووي عنده أخطاء عنده زلات في باب المعتقد، قل نعم لا شك النووي في باب الأسماء والصفات مفوض مفوض جلد أيضا، حينئذ هذه الكتب لا يقرأها من؟ عامة المسلمين، وإذا كان لا يقرأها عامة المسلمين فالخطر أخف، لكن يقرأها من؟ طلاب العلم، وليس كل طالب علم. ولذلك لو كان الناس يسيرون على طرائق المتقدمين من ضبط العقيدة وضبط التوحيد إلى آخره لا يخشى على نفسه شيء، يقرأ أي تفسير سواء كان لمعتزلي كان لأشعري كان لما تريد أيا كان لا يخاف على نفسه. لماذا؟ لأنه قد تحصن. لكن لما كانت الأمور هنا مسندة إلى التخصصات فحينئذ صار إذا أراد أن يبحث قد يقع في خلط عظيم، يكون فقيها فيقرأ في شرح النووي المسلم فإذا به يأخذ بعض المسائل التي لا يميز بينها مذهب السلف وبين مذهب الخلف، حينئذ يتبنى قولا وينصره. ومن هنا وقع من وقع في بعض أهل العلم في مثل هذه المسائل. حينئذ الأصل في طالب العلم ألا ينظر في كتب هي فيها شيء من الخلط لا سيما في باب المعتقد قبل أن يكون ناضجا في باب العقيدة، هذا الأصل. وإلا لو سار الطلبة على أنهم يضبطون منهج السلف فيما يتعلق بباب العقيد على جهة العموم حينئذ ينظر ما شاء فلا يخشى عليه إن شاء الله تعالى. لكن جمعها ويقول هذه زلات النووي هذه زلات ابن حجر يقول هذا ليس بجيد. قال وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم لا بد أن يقع، وإذا كان ليس بمعصوم حينئذ لا بد من زلة لا بد من خطأ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله كغيره. إذن كل من لم يكن نبيا فالأصل أنه لا يجوز قبول كل ما يقوله، هذا الأصل ليس خاصا بمن زل أو لم يزل. ولذلك وقع النزاع في قول الصحابي هل يعتبر حجة أم لا، فإذا وقع انتبه إذا وقع هل هناك أعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنه لا سيما الأربعة ومن تبعهم؟ لا يوجد أعلم بكتاب الله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لا سيما الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل نزاع بين أهل العلم هل قوله حجة أم لا. فكيف من لم يكن من الصحابة قوله ليس بحجة بإجماع، وإن كان حصل نزاع في التابعين لكن كذلك الخلاف ضعيف لا وجه له. حينئذ نقول كل من لم يكن من الصحابة فالأصل ماذا؟ قوله ليس بحجة. وإذا كان ليس بحجة إذن لا تلتزم من ألزمك به، لا تلتزم إلا بما ألزمك به ربك جل وعلا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا الأصل، وأولي الأمر منكم هذه طاعة ليست مستقلة وإنما هي طاعة تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لم يلزمك أحد يعني الشرع لم يلزمك الشرع بطاعة أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد فمن دونهم من باب أولى وأحرى، إذن ترجع إلى الأصول وترجع إلى الكتاب والسنة. فكل عالم ليس بمعصوم فلا بد أن يزل، فلا يجوز حينئذ قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر، قد ينفي الإنسان عن نفسه التهمة لكنه واقع فيها، كمن يقول أنا لا أحسد الناس وهو واقع في الحسد، كمن يقول أنا لا أسيء الظن بالمسلمين وهو يسيء الظن صباح مساء، لأنه قد لا يدري حقيقة إساءة الظن ولا يدري حقيقة الحسد، فقد يقع في الشيء دون أن يشعر به، وهو قد يجعل هذا العالم الذي يحبه ويجله ويقدسه قد يجعل قوله ومرتبته فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قد يأتي بهذا القول فيتبعه مطلقا ويلزم الناس به. ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام على أن إلزام الناس بفتوى عالم بفتوى من ليس بمعصوم بفتوى غير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، يعتبر من البدع. هذا ما وجد حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله تعالى أن واحد منه ألزم الناس بفتواه. ولذلك ليس عندنا كما قلنا سابقا ليس عندنا مفتي عام، هذا لا وجود له بالشرع، وإنما نقول هذا قد يحسن في بعض الزمان دون الزمان، وإنما وجده بعض الخلفاء فتبعهم الناس. لكن إلزام الناس بفتوى معين يقول هذا يعتبر من البدع، دل ذلك على أنه لا يجعل أحد في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على طالب العلم، بل يجب على المسلم أن يفحص نفسه كيف يتعامل مع هذه الأقوال، لا سيما إذا خولفت. قد يختار الإنسان لنفسه فتوى عالم معين، أو تطمئن نفسه لعالم معين، خذ أنت ما شئت، لكن إلزام الناس ومعاتبة الناس واتهام الناس إذا خالفوك في فتوى العالم أو في ترجيحه على غيره، هذا يعتبر من البدعين. قال رحمه الله تعالى: وينزل قوله منزلة قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، يجعله في مرتبة واحدة، فلا يجيز للناس أن يخالفوا قول هذا العالم، حينئذ جعله في مرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا يجوز لهم إذا بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفوه، فإذا جعل تلك المزية لهذا العالم حينئذ قد سوى بينه وبين غيره. وقول الأصوليين فيما يتعلق بباب الاجتهاد أو باب التقليد أنه يجب التزام مذهب معين، هذا قول باطل، قول باطل، إنما يلتزم الناس ما يتعلق بالعلماء الذين قد يكونون موجودين في زمانهم. قال: فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه، يعني هذا يعتبر محرما، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر، شرك في الطاعة، مر معنا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في مسألة واحدة قد يعتقد التبديل، قد يعتقد الاستبدال إلى آخره، حينئذ يخشى عليه من الوقوع فيه، لكن الأصل هو عدم الشرك الأكبر، لكن يخشى عليه أن يقع فيه في ذلك. قال: فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، يعني يجمعون بين الأمرين، قد لا يميز عامي، فقد يعذر في كونه لا يميز فيتبع العالم الذي أحسن الظن فيه فيتبعه فيما زل وفيما لم يزل، لأنه لا يميز، لكن إذا تبين له وبين له وجب عليه ترك قول ذلك العالم، والحق له نور، له ضياء. قال رحمه الله تعالى: فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويشرعون ما لم يشرع، هذا يعتبر من التشريع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عما قلدوه، والخطأ واقع منه ولا بد. وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده مرفوعا: اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته، اتقوا زلة العالم تحذير، وانتظروا فيئته بفتح الفاء أي رجوعه، فاء رجع أي رجوعه عما لابسه من الزلل وقارفه من العمل، فإن العلم قالوا لا يضيع أهله، ويرجى عود العالم ببركته، يعني ببركة العلم. وذكر من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. قال ابن قيم: ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها. لماذا تخوف النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح حديث، لماذا تخوف على الأمة من زلة العالم؟ لو كانت لا تتبع حينئذ هو مجتهد وقد يؤجر، لكن لما كانت هذه الزلة متبعة، لا سيما إذا رجع عنها فيما بعد ولم يعلم الناس برجوعه، حينئذ وقع ضرر وفساد عظيم. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين. إذا علم الشخص، علم المسلم، علم طالب العلم أن هذه زلة عالم، فلا يجوز بإجماع المسلمين أن يتبعه في ذلك. لماذا؟ لأنه يكون متبعا له في الخطأ والغلط، بل متبعا له فيما هو مخالف للشرع، بل يكون متبعا له في معصية، ولا يجوز له بذلك بحال البتة. قال: فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، يعني يعذر إذا كان لا يعلم أنها زلة فاتبعه، يعني إذن يكون معذور، لا سيما إذا لم يكن من أهل العلم الذين أو من طلاب العلم الذين لهم مكنة فيه في النظر في كتب أهل العلم والبحث، وكلاهما مفرط فيما أمر به. وقال الشعبي: قال عمر رضي الله تعالى عنه: يفسد الزمان ثلاثة أئمة مضلون، أئمة مضلون، أئمة يعني حكام، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم، زلة العالم. وقد تقدم أن معاذا كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس فيه: وأحذركم زيغة الحكيم، زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، قد يقول المنافق كلمة الحق، منافق قد يقول كلمة الحق، صحيح؟ ليس كل من قال حينئذ يكون قوله باطلا، ولو كان كافرا، ولو كان منافقا، ولو كان مبتدعا، حينئذ قد يقول الكافر حقا، وقد يقول المنافق حقا، وقد يقول المبتدع حقا، لكن لا نجعله أصلا، لا نجعله أصلا باعتبار ماذا؟ ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنظر في كتب أهل البدع، قد يقول قائل: وكتب أهل البدع كذلك فيها ما هو حق، لكن قال: والحق الذي في تلك الكتب موجود عند أهل السنة والجماعة. فلا يقول أن قائل أن الكافر قد يقول حقا إذا نتبع وأبحث وأقرأ وكل ما كتبوه أبحث عنه، قل لا، ليس هذا المراد، وإنما لو عرض عليك قول لكافر أو مبتدع لا ترده لكونه كافرا أو لكونه مبتدعا، فلابد من النظر فيه هل وافق الحق أم لا، هذا المراد، وليس المراد أنه يتتبع كتب الكفار وسميه فقه واقع نحو ذلك ويقرأ في مذكراتهم أو يقرأ في كتب أهل البدع من أجل أن يبحث عن الحق، قل لا، لا تبحث عن الحق على ألسنة هؤلاء، وإنما تبحث في كتب أهل السنة والجماعة، لكن إن عرض فلا يجوز حينئذ رده. قال: وقد يقول المنافق كلمة حق. قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، ما الذي يدريني؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشبهات التي يقال ما هذه، يعني التي يسأل عنها ما هذه، ما دليله، ما هذا القول، ما منزلة هذا القول من الشرع إلى آخره، وإن كان هذا قد لا يكون ضابطا صالحا في كل زمان، بل لا يكون ضابطا صالحا لكل شخص، إنما ينظر في المسألة بحسبها قربها وبعدها عن الدليل الشرعي. قال: ولا يثني كذلك عنه، يعني إذا حصل من العالم زلة أو زيغة الحكيم كما عبر هنا، لا يثنيك عن العالم، يعني إذا قيل العالم قد زل في كذا، هل معنى ذلك أني أسقطه من أصله وأخرجه عن دائرة العلماء بل عن دائرة أهل السنة والجماعة لكوني قد أخطأ وزل في مسألة واحدة؟ الجواب لا، ولذا قال: ولا يثنيك ذلك عن الأخذ عنه، ويعتبر علمه ويعتبر مكانته، لكن هذه الكلمة أو هذه الفتوى أو هذا الحكم لا يتبع فيه عليه، ولا يثني كذلك عنه، فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، سواء راجع أم لا، ليس مقصود أنه قد يرجع، لا، وإنما المراد أن هذه الكلمة لا تتبع مطلقا، رجع أم لا، ثم مكانة العالم تبقى على ذاتها، على مكانتها من الثناء والمحبة، لأنه مؤمن ومسلم، والأصل فيه ماذا؟ بقاء الولاء وبقاء المحبة وبقاء النصرة، فإزالته يحتاج إلى لا تزول بالكلية إلا بمفارقة الإسلام، أما إذا لم يكن كذلك وبقي على أصله فالأصل وجوب المحبة وما يتبعها. وذكر البيهقي من حديث حماد بن زيد عن المثنى عن سعيد عن أبي العالية قال: قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويل للأتباع من عثرات العالم، ويل للأتباع المقلدة من عثرات العالم. قيل: وكيف ذاك يا أبا العباس؟ قال: يقول العالم من قبل رأيه ثم يستمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع ما كان عليه ويبقى الناس على القول السابق. هذا من الأمور التي تتعلق به بزلة العالم، زلة العالم. وفي لفظ فيلقى من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكم. حينئذ المقلد يتبعون ماذا؟ وأحيانا يتعمدون ذلك، يقال للإمام أحمد قولان، قول رجع إليه، فيعتمدون الأول. موجود في المذاهب أم لا؟ موجود كثير، وهذا من غرائب المذاهب، أنه يعلم أن للشافعي قولين قديم وجديد، ثم يقال العمدة على الجديد إلا في ثمان مسائل على القديم والذي رجع عنه. كيف هذا؟ هذا داخل في الكلام الذي معنا. كذلك ما ينقع الإمام أحمد أو بحنيفة أو مالك رحمة الله عليهم أجمعين. قال هنا وفي لفظ فيلقى من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكما. وقال تميم الداري اتقوا زلة العالم، فسأله عمر ما زلة العالم؟ قال يزل بالناس فيؤخذ به، فعسى أن يتوب العالم والناس يأخذون بقوله. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة، يعني شاع عند أهل العلم تشبه زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. صحيح، إذا غرقت السفينة كل من كان عليها، الأصل فيها أنه يغرق، كذلك العالم شبه به بالسفينة، إذا زل معه خلق كثير. قال أبو عمر وإذا صح وثبت أن العالم يزل، تبل هذه الكلمة، إذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. هذه قاعدة عامة ليست في الزلة، وإنما كل عالم لا يجوز أن تدين لله عز وجل بقول لا تعرف وجهه، يعني لا تعرف دليله مستنده، لأنك مأمور باتباع الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. قال الصحابة هم أولو العرفان، يعني إذا أجمع الصحابة فقولهم حجة، إذا اختلفوا لا تخرج عن اختلافهم، إذا اتفقوا فهو حجة، وإذا اختلفوا لا تخرج عن اختلافه. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أن الصحابة إذا تبه الصحابة إذا اختلفوا لم يجز أن تتبع أحدا منهم، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقد تنازعوا، إذن وجب ماذا؟ الرد إلى الكتاب والسنة، رد إلى الكتاب والسنة، هذا في شأن الصحابة، فكيف من بعدهم؟ إذا النظر يكون بهذا الاعتبار. ولا يفهم من هذا أن الناس ينظرون بذواتهم، قل لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أنك تتعلم وتعرف كيف تأخذ الحكم الشرعي بدليله.